ثمرة الثانية عشر، يقول فيها: ومنها أن الرضا يخرج الهوى من القلب، فالراضي هواه تبع لمراد ربه منه، أعني المراد الذي يحبه ربه ويرضاه، فلا يجتمع الرضا واتباع الهوى في القلب أبدا، وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا فهو الغالب عليه منهما. ممكن نقول أو نفسر هذا الكلام بشكل أبسط، فنقول من إيجابيات الرضا الرائعة أنه قوة إيجابية يطرد سلب الإنسان الذي يتمكن من أجهزته محاولا تدمير ما يستطيع تدميره في ذات الإنسان ثم في قراراته في دوائره الخارجية. ومن هذه القوى السلبية التي تعيش وتتغذى على قوى الإنسان الطيبة الهوى المذموم الذي يخالف رضا الله تعالى، فالهوى مرض قلبي يسعى دائما أن يعشعش في عقل الإنسان ليتمكن من السيطرة على مصنع اتخاذ القرار ممثلا بالعقل. كيف؟ بإصدار قرارات تخالف الرشادة وتخالف مصلحة ذلك المالك الذي فقد السيطرة على قراره وأصبح يعاني من سيطرة الاستعمار على عقله. نعم، فالهوى المذموم مستعمر لدود مراده تدمير كل خيرية في داخل الإنسان وخارجه، فترى الإنسان الهوائي الذي فقد السيطرة على قراره العقلي لاستعمار الهوى على مصدر صنع القرار يتهاوى بين أهوائه صعودا ونزولا، لا يعرف المنطق طريقا إلى حياته، بل لا يعرف أخيه الإنسان المجاور له قانونا يتعامل به معه، لأن ذلك الهوائي قد افتقد دستورية القوانين في شركته النفسية الممثلة بذاته وأبدلها بأمزجة عشوائية لا تعرف حاكما لها إلا الهوى المدمر لكل نظام ولكل قانون ينفع الإنسان في واقعه. ولذلك كان الهوى المذموم في الإسلام منهي عنه ومنهي عن اتباعه، إلا ذلك النوع المحمود من الذي طوع وهذب ليكون هدفه رضا الله تعالى، فهذا الهوى هو فقط المرضي عنه في نظام الإسلام، حيث يكون جهاز القلب وما يهوى تابعا للعقل الذي بدوره يتبع الكتاب والسنة. وبذلك نجد توحد القوتين الدستوريتين في الإنسان من عقل وقلب لتعملان في اتجاه واحد هو رضا الله تعالى، دون تصادم وعراك قلبي وعقلي في تحديد الهدف المراد. فمتى طوع الهوى القلبي المذموم ليكون محمودا بتر سلب الهوى من الإنسان وضمن حماية ذاته ضد تعاكس القوى الداخلية في الإنسان، ووفرت الجهود واختزلت لتتوجه الطاقات جميعا إلى مرضات الله تعالى وتعمير النفوس ثم تعمير العالم. ومن إحدى الأدوات الفعالة للحصول على الهوى المحمود وطرد الهوى المذموم من الذات هو الرضا. نعم، فمن رضي بواقعه وبنتائجه التي حصل عليها من جراء بذله للسبب ثم تفويض أمره لله والتوكل عليه حصل على هوى محمود لا محالة، وطرد القوى السلبية من ذاته التي أحد أركانها الهوى المذموم. خلاصة القول أن الرضا قوة ذاتية تحمي الإنسان من الهوى المذموم، وما الرضا إلا قوة طاردة لكل شر ولكل سلب يعيق الإنسان عن الاستمرار في حياة منتجة سعيدة ذات علاقات طيبة مع الإنسان المجاور. ومن أهداف الإسلام الأساسية إعداد فريق العمل النموذجي للإعمار في الدنيا لنجملها حسب ما يرضي خالقها جل وعلا، ولذلك جاء الرضا كقوة حامية للذات من غزو السلب الهوائي على ممتلكاته، وأيضا كقوة طاردة له في حالة نجاحه في الدخول إلى الذات. فما أجمل الحياة مع الرضا، وما أقوى الإنسان العامل مع الرضا، وما أنفع فريق العمل مع الرضا. فهي نسعى سويا إلى دنيا ملؤها الرضا بعيدا عن الهوى المذموم، نعمر الدنيا بجمال لا مثيل له يحبه تعالى ويرضى. قصتنا اللي نقولها عن هذه الثمرة تقول: قد يعجب مني الرائي إذا علم أني لست سعيدة مع كل ما رزقني الله من معطيات. نعم، لست بسعيدة، فأنا سعاد نازلة هذا القصر المنيف أنحدر من عائلة كادحة يعمل والدي جاهدا لحفظ ماء وجهنا في المجتمع، ولكنه يتميز بعلمه الجامعي هادئ رصين يحب أمي حبا جما، وقد تربينا التربية الانضباطية التي يغمرها الحب والاحترام المتبادلين بيننا وبينهما. لا يعرف الهوى والمزاج طريقا إلى قلوبنا وعقولنا، بل غرس في لاوعينا الطفولي أن علينا أن نعمل ما لا بد إنجازه بغض النظر عما تهواه أمزجتنا. بل كلمة مزاج لا نعرف لها مكانا في قاموس عقلنا المنزلي. فعائلتنا السعيدة تعيش تحت ظلال نظام أساسي يتميز بالمرونة في المواقف الشاذة. فلا أتذكر في حياتي العمري مع عائلتي أني تذمرت على تطبيق قانون أو طاعة أمر أو الامتناع عن فعل ما أحب. فهناك دائما ملاحق لقوانين العائلة تفسر أسباب سن القانون، ويتيح ذلك الفرصة لعقولنا لكي تعمل دون مقاومة لما نسمع من أوامر، فنحن نطيع ونحن مقتنعين بذلك، معجبين بوالدينا وما يقومان به سويا من عمل رائع لتربيتنا. فترانا كعائلة في منتهى السعادة، تحوم مشاعر الود بيننا، ويغمر الجميع علاقات صحبة رائعة. فالكل يجتمع على وجبتي الغداء والعشاء لنتكلم عما حدث لنا في حياتنا المنفصلة، ونعلق على الطرف والمواقف بروح جميلة بعيدة عن غيبة البشر. فنحن عائلة لا نتكلم إلا عن أنفسنا، محاولين دائما النظر إلى عيوبنا بغرض إصلاحها، ثم النظر إلى مساحات الخير عندما نختلط معهم. فحينما تنظر أيها الرائي إلى عائلتي تجد مجموعة من الأفراد قد شغلتهم عيوبهم عن عيوب الناس، وقد وجهوا بصيرتهم إلى ما عند الناس من مزايا. فتراك تشم رائحة عطرة عندما تستمع إلينا. فالكل بفضل من الله تعالى ثم بفضل والدي سعيد يعمل بجد حسب قوانين الأسرة، ويتمتع بعلاقاته الجميلة مع أهل بيته. كم أحب ذكرياتي مع عائلتي عندما أستخرجها من مخزون ذاكرتي وأعرضها على شاشة عقلي لتخفف من واقعي المختلف. نعم، واقعي المختلف. فأنا الآن سعاد، سيدة القصر المنيف التي لا تعرف السعادة طريق إلى قلبها، مع أن اسمها يوحي لك بأنها سعيدة. فأنا أم لولدين جميلين، أحمد الله تعالى عليهما في كل نفس أتنفسه. بدأت حياتي الجديدة مع والدهما عندما جاء أبي يخبرني بأن صديقه الحميم يتقدم لخطبتي لابنه، وترك لي الفرصة لأفكر، وترك الفرصة لإخوتي بالسؤال عنه. وكل ما أذكره أنه قال لي إن والده إنسان فاضل، كان زميلا له في مرحلتي الثانوية والجامعة، وكان جارا لهم في الحي. جاء هذا الحدث ليحدث انقلابا مؤقت في نظام حياتنا الفكري. فالكل يتكلم عن خطيب سعاد، أخواني يسألون عنه في الخارج وفي عمله ومع أصدقائه، ليكون هو بطل موضوعاتنا أثناء الكلام في مجالسنا المختلفة. وأمي الحبيبة تحاول أن تتعرف وتسأل عن أمه وعائلته وطريقة معيشتهم. وكل ما أذكره من أقوال أمي لأبي كان يرتكز على ماهية العلاقة بين والدي، وهل يوجد احترام بينهما، متيقنة أمي أن الولد سفير والدي في التعامل مع الآخرين. وظلت العائلة مترددة في ذلك شهرا كاملا، إلى أن وافقت أنا سعاد المعنية بالأمر بعد أن سمح لي بالجلوس معه بحضور محارمي لأجده لطيفا مؤدبا محترما. ثم قمت بالاستخارة ليقدم قراري بالموافقة لولدتي لتنقله بدورها إلى والدي. تمت مراسم الزواج لأنتقلوا إلى قصر المنيف، حيث زوجي لؤي ينتمي إلى عائلة ثرية جدا. فلم نبذل أي مجهود في توفير بيتنا الأول لنا، وانتقلت أنا سعاد من غرفتي الصغيرة التي تشاركني فيها أختي إلى قصر يكفي لعائلة كبيرة. فالجو جديد لا أنتمي إليه، وأشعر بضآلتي مقارنة بسقف غرفة العالي، وأحيانا أشعر بانبهار لجمال الثريات، وأحيانا أخرى أشعر بحنين شديد لغرفة الصغيرة المتواضعة التي أشعر بدفء الحب والود بين أفرادي عائلتي. ولكن ما قصتك يا سعاد مع كل هذه المعطيات المادية؟ أقول لكم قصتي. قصتي في تعاستي مع زوجي الطيب لؤي. نعم، إنه في منتهى الطيبة، ولكن ابتلاه الله تعالى بمرض المزاج والهوى، فلا أعرف معه استقرارا نفسي منذ تزوجته، وتراه يتقلب بقراراته ليقتلني صعودا وهبوطا. لا تعرف الأهداف طريقا إلى عقله، ولا التخطيط لتحقيقها أي معنى. فكنت في بداية زواجي أجاريه، معتقدة أن ذلك من صميم واجبي نحو زوجي، دون أن أسمح لنفسي بنقاشه. فتراه يوما يقرر أن نسافر فجأة إلى أحد البلاد البعيدة ويأخذني معه فنتمتع أياما لطيفة في الفنادق، ثم فجأة يقرر أن يسهر ليلة مع أصحابه ويتركني في الفندق بمفردي. وعندما أراقب أحواله فهو إنسان طيب كريم الخلق، يقدم لي الود والاحترام، ملتزم في صلواته، يحب الفقراء، متواضع، ولكنه نعم ولكنه يضغط على أعصابي باستمرار. فأنا أعيش معه لا أعرف ماذا يدور في رأسه، ولا أعرف ماذا يخطط لي ولأولادي كأسرة، ولا يسمح لي أن أشاركه أفكاره، فهو الذي يقرر بمفرده وليس لي الحق في مشاركته في صنع القرار الذي يتعلق بي وبأولادي. وحاكمه الذي يرجع إليه في ذلك مزاجه المتقلب، فإني أشعر بهامشيتي في حياتي مع حبه الكبير لي ولأولادي، فأنا لم أعتاد هذه الحياة لأني ترعرعت في عائلة تحترم الرأي الآخر، ولنا كأعضاء في مجلس إدارة العائلة الحق، نعم كل الحق في النقاش والمشاركة في اتخاذ القرار، وحتى إذا لم نشارك في سن القوانين الأساسية التي لا تمس في العائلة يقوم والدي بشرح سبب سن ذلك القانون لتكون طاعتنا لهم على بصيرة واقتناع. أما حياتي مع لؤي فمتقلبة، تقلب قطعة الحلوى في العلبة الخالية، يمسكها صاحبها ليخضها بعنف كلما أراد أن يستخرجها منها. أشعر في كثير من الأحيان باكتئاب شديد لاختلاف طريقة التفكير بيني وبين زوجي واختلاف البيئة التي ترعرع كل منا فيها. وكثيرا ما أستغرب كيف يتخذ قرارا مصيريا في حياتنا دون دراسة مسبقة ومشورة من أهل الرأي، ثم قد يغير هذا القرار فيما بعد بعد أيام بقرار آخر يناقضه تماما لمجرد أن مزاجه أمره بالتغيير دون أن يسمح لي بمناقشته. لقد صبرت سنوات على هذا الحال أحاول تغييره دون جدوى، وكل ترميم أقوم به في علاقاتنا الزوجية أدفعه نقدا من أعصابي، نعم أدفعه نقدا من أعصابي التي بدأت تضعف مع كثرة الضغط وعدم التنفيذ. ومع ذلك فأنا دائما أذكر فضائله وكرمه وطيبة قلبه، لعل مميزاته تصبرني على تحمل مزاجه الحاد الذي يقتل جزء من أعصابي يوميا بقراراته المتقلبة. ومرت الأيام ليزداد الأمر سوءا، فهو ما زال على حاله في إصدار القرارات المصيرية بقيادة مزاجه دون محاولة إشراكي في ذلك، والتأكيد دائما على هامشيتي معه. وأنا نعم أنا سعاد المسكينة أزداد ضعفا يوما بعد يوم، إلى أن جاء قرار إدخال ابني الكبير المدرسة. وبينما أنا جالسة مع لؤي نشرب الشاي قلت له إني أود أن أسجل ولدنا في المدرسة الجديدة التي بدأت تظهر نتائجها التربوية السريعة في المجتمع، وما إن سمع اسم المدرسة حتى وضع كوب الشاي من يده وقال لي بورود أنه قد سجل الولد في مدرسة لصاحبه. وعندما سمعت اسمها جنة جنوني، فهذه مدرسة بعيدة عن تقاليدنا وعاداتنا، وليس من آمالي أن يكون ابني وفلذة كبدي عرضة لهذه الاتجاهات التربوية التي أراها ضعيفة وبعيدة عما تربيت فيه. فقلت بحدة لؤي هذا قرار مصيري لابننا الكبير، ولا بد أن يكون القرار مشاركة بيني وبينه، نتباحث أموره سويا. لم يأبه لكلامي كالعادة وقام معتذرا بأن لديه موعد عمل حتى لا يسمح لباب النقاش أن يفتح لمسألة قد اتخذ قراره الأخير فيها. تركني لؤي، نعم لؤي هذا المتقلب، تركني أغلي من القهر وبدون أن أشعر في هذه المرة بكيت بمرارة على حالي مع هذا الزوج الهوائي الذي لا يسمح لأحد أن يمس هواه المصون. ومرت قصة المدرسة، مدرسة ابني، بضغط رهيب على أعصابي، ولكن كالعادة على سعاد أن تتحمل لأغرق في أعماق التعاسة. لا أحمل من السعادة غير اسمها، فالكل يناديني سعاد ولكني أشعر بالاكتئاب يدمر كل قواي، فأين سعاد ذات الابتسامة الدائمة والطموح الكبير في تحقيق الأهداف؟ لقد سجنت في هذا القصر المنيف مع زوج يعاملني كالدمية بلا قرار ولا مشاركة، يهمش كل ما أقول إلى درجة الاختناق، يتركني دائما مع أعصابي التي تأكل بعضها، ويذهب إلى عمله، ثم يأتي في آخر النهار بابتسامة مصاحبة لهدية ثمينة. لقد امتلأ المنزل بهداياه الثمينة، ولكن الذي لا ثمن له هو رأيي الخاص وفكري وما أؤمن به من مبادئ قد غرست في عقلي وقلبي. ولكن لؤي لا يثمنه أبدا، بل يلقيه وراء ظهره ولا يسمح له أن يعرض على مسامع عقله أبدا، وكل ما يريده هو ما يعتقده فقط. وكثيرا ما يتقلب هذا الاعتقاد أيضا، لتراني أنا سعاد أنزف من أعصابي صعودا وهبوطا تبعا لدرجة حدة المزاج في قراري الصادر. وفي أحد الأيام طرق الباب أحد مندوبين الشركات ليخبرني أن هناك أثاثا جديدا للمنزل، فاتصلت بلؤي أسأله ما الخبر، فقال لي: عزيزتي سعاد، إني قررت أن أغير غرفة المعيشة، فإني أشعر بملل شديد من ألوانها عند شربي للشاي، مع علمه التام أنها أقرب الغرف إلى قلبي، وإني أشعر بالراحة حين الجلوس فيها ببساطتها وهدوء ألوانها. ولا أعرف ماذا حدث لي عند سمعته، كل ما أذكره أني أحسست أن دمائي قد صعدت إلى رأسي تشتعل نارا يتبعها ضربات قاسية في قلبي ودموع غزيرة تنحدر من عيناي. فماذا عساني أن أقول لهذا المتقلب الهوائي الذي لا يفهم من الدنيا إلا مزاجه ما يهوى؟ فقلت له: بل البيت كله لك يا عزيزي لؤي، غيره كما شئت، فإني ذاهبة إلى بيت أبي المتواضع، لعلي أنا سعاد أجد سعادتي هناك. ثم أنهيت المكالمة لأصحب أولادي إلى بيتنا الذي ولدت فيه وترعرعت فيه على الانضباطية في اتخاذ القرار واحترام الرأي الآخر والود والاحترام المتبادلين بين أفراد الأسرة. استقبلتني والدتي المسكينة عند باب المنزل وقد هالها حالي واصفرار لوني وما أشعره من رجفة تغمرني من رأسي إلى أخمص قدمي، ولداي مسكان ثوبي كأنهما يعلمان ما في داخلي من انهيار نفسي. لم أتمالك نفسي وأجهشت بالبكاء، ولكن هذه المرة بصوت مرتفع، فأنا في بيتنا ولا يهمني من حولي، ورأت عيناي من وراء الدموع المنهمرة أبي قادم إلي، فلم أتمالك نفسي وهرعت إلي لعلي أجد أبي القوي الذي عرفته كل حياتي عند حاجتي بالضعف ليكون مصدر قوتي وعزيمتي بعد الله تعالى. فأسرع إلي يمسكني قبل أن أهوى على الأرض مغمى علي، ولم أشعر بنفسي إلا في فراشي وعائلتي كلها حولي ينتظرون حركة مني تطمئنهم. ولما وقعت عيناي عليهم من جديد عدت إلى بكائي المرير وقلت بضعف شديد: أبي، لا أريد أن أرجع إلى سجن لؤي ولا أريد أن أراه. فقال أبي بحنان وعزيمة أعرفها جيدا: كما تريدين، إنه في الخارج ينتظر، سأخبره بذلك، ولكني إني أريد منك أن تعلمي أني بجانبك ولن أتركك أبدا، وأني اشتقت إلى حديثك الشيق وإلى خفة ظلك التي افتقدتها كثيرا. أحسست في تلك اللحظة براحة عجيبة وهو يكلمني، ثم ذهب لدقائق ثم عاد مسرعا ليجلس بقرب فراشي وبدأ يسأل أخوتي عما قاموا به في ذلك اليوم. كأن هذه السنوات مع لؤي وسجنه ألغيت من ذاكرتي، ورجعت مرة أخرى إلى عشي السعيد بين أهلي الذين يقدرونني كإنسانة لها خصوصيتها في تفكيرها، فأنا لست بدمية بل عضوة أساسية في مجلس إدارة عائلتي. ذهب الجميع إلى النوم وظل أبي وأمي معي، أما أمي فكانت عيناها تحملقان بي تريد أن تؤكد لنفسها أني على ما يرام، وأرى إحمرار شديد في عينيها من أثر البكاء. أما أبي رمز القوة اقترب مني مبتسما وقال لي: ها يا سعاد، لقد قمت بهذه التمثيلية لاشتياقي إليك والافتقاد لظروفك الجميلة. ابتسمت قائلا له: أبي الحبيب، أنت تعلم أنك وأمي قد غرست في عقولنا وقلوبنا المبادئ والقيم، ومن بينها فضيلة الصبر التي تعتبر أحد أدوات النجاح، ولكن صبري نفذ مع هذا الهوائي الذي ضرب عرض الحائط بكل ما أعتقد وأؤمن به وركز فقط على هواه. فقال لي: لقد علمت منه أنك ثرتي عليه لأنه أراد أن يفاجئك بهدية لطيفة هي تغيير أساس غرفة المعيشة، وهو في الخارج يحترق خوفا عليك. فأجبت والدي: طيب أبي، إن هذا الرجل يضغط على أعصابي مع كل كرمه وأخلاقه الطيبة ونواياه السليمة، إنه إنسان لا يعترف إلا في هواه وأمزجته، ولقد همشني في حياته، فأنا دميته التي يضعها في قصره المنيف ليكمل جمال اللوحة التي وضعها في ذهنه لبيته، فأنا ممنوعة في المشاركة في اتخاذ القرار أي قرار، حتى أولادي حرمني من إدلاء أي إدلائي رأيي في المدرسة المناسبة لهم. هل ترضى يا أبي أن تكون ابنتك التي غرست فيها قوة الشخصية والمبادئ والقيم أن تكون أحد قطع الأثاث القيمة في قصر لؤي؟ إن احتاج إليها طلبها، وإلا تركها منظرا جميلا يزيد به عدد قطعه الثمينة. أرجوك يا أبي، إني لا أريد أن أرجع إلى سجنه، سأعيش معك أنت وأمي وأربي أولادي بعيدا عن هواه. فأكد لي أبي قائلا: إن القرار لك يا عزيزتي سعاد، فالحياة حياتك والمصير مصيرك ومصير أولادك. بدأت أشعر بالنعاس بسبب المهدئات التي وصفها لي الطبيب، فاستأذن أبي لتشاركني أمي الحبيبة الغرفة لاطمئن على راحتي وصحتي. لقد مر في بيتنا 3 أشهر على فراق لؤي وسجنه، وأنا أشعر بتحسن حالتي وزياد وزني، وعدت إلى الرياضة وإلى القراءة، وبدأت أساعد أمي بإعداد الوجبات للعائلة، وأحسست أني سعاد التي أعرفها قديما. نعم، قبل أن يوظفها لؤي كدمية في قصره. وفي أحد الأيام دخل أبي الحبيب دار المعيشة ليراني أنسق باقة ورد اقتطفتها من حديقتنا، فقال لي: لمن هذه الباقة الجميلة يا سعاد؟ هل تنتظرين أحدا؟ فقلت بروح طفولية: هي لك يا أبي، فأنت ملك قلبي. فاقترب مني وقال: ابنتي الحبيبة سعاد، إن لؤي يريد أن يجلس معك يتحاور في أمور مصيرية بينكما، فهل تسمحين له بذلك؟ فأجبته بسرعة رهيبة: إنه لا يعرف الحوار مطلقا، بل كل ما يعرفه هو قرارات هوائية يمليها عليه مزاجه. فقال لي بهدوء: أعطيه فرصة عادلة وأحسني إليه بإعطائك المجال له للتعبير عن وجهة نظره. ألم نتعلم ذلك سويا من خلال دستورنا وقانوننا المنزلي؟ فهززت رأسي موافقة، وأخبرني أن الموعد هو في الغد على موعد الشاي اليومي للعائلة، على أن ننفرد به لنسمع وجهة نظره. وفي الموعد المحدد جاء لؤي ليدهشني شكله، فقد نقص وزنه كثيرا واصفر وجهه، كما أن هندامه في منتهى الفوضى التي لم أعهدها فيه منذ تزوجته، فهو حريص جدا على أناقته قبل أي شيء. لا أعرف لماذا كل هذا التغيير، فأنا سعاد أشعر أني رجعت إلى البيئة التي استنشقت فيها الأكسجين ولا أريد تغييرها. أما أنت يا لؤي فلا أعرف أين وصلت مع هوا. قدم لؤي التحية لي وقدمت له الشاي، ثم قال لي إنه افتقدني والأولاد كثيرا، فلم أشعر أني أحتاج أن أجيبه لأني لم أفتقده، بل تحسنت حالتي بالابتعاد عنه. ثم أردف قائلا: سعاد، لقد أعلمني والدك وحفظه الله لنا بسبب خروجك من المنزل وما عانيته مني ومن قراراتي الهوائية، ولم أشعر بخطورة كلامي إلا عندما عشت حياتي وحيدا، يكاد الهوى وما يتبعه من تقلب أمزجتي يقتلني لأعي ما سببته لك من أذى في السنوات الماضية. فقلت له: هذه فترة وقد انتهت، ولكل منا حياته الخاصة به. فقال لي بصوت منخفض لم أعهد فيه: اكرميني يا سعاد بفرصة جديدة أثبت لك أني تغيرت. فقلت له بورود شديد: وكيف لك أن تتغير وأنت لم تغير معرفتك عن نفسك؟ فأجابني كالطفل: بلى يا سعاد، لقد تغيرت كثيرا، وذلك يرجع إلى فضل الله علي، ثم إلى فضل صديقي الذي أشركني في دورة الرضا وثمراته، لأعي أن عدم الرضا بما من الله تعالى على الإنسان من نعم يثمر الهوى والأمزجة الخطيرة التي مارستها معك في السنوات الماضية. فامنحين الفرصة لكي تجتمع عائلتنا مرة أخرى ونتمتع سويا بحياة ملؤها الرضا وهوى ينفعنا نتبع فيه ما يحبه تعالى ويرضى. لقد كان هذا الكلام جديد على مسامعي، ينطقه لؤي بذاته التي عانيت معه الكثير بسبب تقلباته، ولكن وجدت أمي وأبي يشجعاني بعينهما دون حاجة للتعبير عن ذلك بالكلام. ثم أضاف لؤي قائلا: أعترف أنك عانيت الكثير معي، وكل ما أطلبه منك هو فرصة أثبت لك أني تغيرت من إنسان صاخب إلى إنسان راضي بما يملك، مطوعا هواه لله تعالى، أسعى بإذنه تعالى ليسعدك وولداي لنعيش حياة طيبة جميلة. جاء ولداي في الوقت المناسب ليفرحا بوالدهما ويطلبا منه أن يذهبا معه إلى البيت. نظر إلي لؤي برجاء حار يخرج من عينيه، لقد أحسست الصدق يقفز من عينيه، فقمت معه إلى بيتنا لنبدأ من جديد حياة ملؤها الرضا محمية بإذن الله تعالى من الهوى المذموم والمزاج الأعوج. فإلى ذلك الأمل أتجه بعون الله تعالى لأعد لولداي بيت يليق بنعمة الأمومة والأبوة، يأخذان منه حقهما علينا في التربية.